التي وصلتنا من حضراتكم على فضيلة شيخنا الكبير. السيدة تقول إنها كانت تعمل بالمملكة العربية السعودية وأدت فريضة الحج أكثر من مرة، وبعد عودتها إلى البلاد مرضت فنظرت إن شفاها الله لتؤدين فريضة الحج مرة أخرى، وهي الآن قادرة على الحج صحيا وماديا، ولكنها ترى أن تذهب واحدا من المسلمين ممن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج قبل ذلك فيكون لها الثواب طالما هي أدت الفريضة قبل ذلك، فهل هذا جائز؟ لا، لا يجوز. النذر لابد من الوفاء به كما نذر دون تبديل أو تعديل. نذرت إن شفاها الله لتحجن البيت، شفيت فعليها أن تحج ولو كانت قد حجت 100 مرة. خلاص، ما ينفعش تبت حد بدلها، تهين، لازم توفي النذر. نعم. سيدة من رواد مجلسكم مقيمة بكم شزار تعمل بعمل اجتماعي تقول: منذ يومين دق جرس باب شقتي ففتحت وإذا بفتاة تلبس الملابس المحتشمة وتتزين بالمصوغات الذهبية، وتقول إنها تجمع ملابس وتبرعات لتوسعة مسجد الشيخ ياسين. ولما كنت من رواد مجلسكم وأعلم أن هذا ليس أسلوبكم في جمع التبرعات قلت لها إنني من رواد مجلس الشيخ ياسين وأعلم أن هذا الأسلوب غير صحيح، وطلبت منها إيصالا بالتبرعات، فتحججت بأنها نسيت الإيصالات وأيضا لم تطلعني على بطاقتها الشخصية، وقالت إن التبرعات تجمع لبناء مسجد الرحمن الموجود على ترعة المحمودية، وأنها تمر على البيوت لجمع التبرعات بموافقة الشيخ ياسين باعتباره مشرف على الجمعيات الإسلامية بالإسكندرية. قلت لها إنك نصابة وسوف أطلب لك البوليس فورا، وإذا بها تنهار وتولي الأدبار، وقد أردت أن أخبركم بهذه الواقعة لتوعية الإخوة والأخوات حتى لا يقعوا فريسة لمثل هذه المحتالة. طبعا للأسف هو تبين لك كذبها بمجرد ما قلت لها فين دفتر الصلاة. إحنا ما بنلمش تبرعات خارج المسجد مطلقا نهائي، لا الصناديق بتطلع بره على محطات الأتوبيس والترام، ولا بنبعت حد البيوت. الناس اللي بتلف على البيوت تلم تبرعات دول ناس لا خلق لهم ولا أدب ولا احتشام، ناس ما هماش فاهمين دينهم حتى لو كانوا صادقي النية. البيوت عورة ولا يصح مطلقا انك تخبط على انسان في بيته عشان تطلب منه تبرع او غيره، فده اسلوب خاطئ. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية، احنا ما بنلمش لا هدوم ولا ملابس ولا حاجة زي كده. اللي بيحصل ان الناس شركات الملابس بتبعت لنا لحد هنا بكشف موقع عليه، بتجرد، بتستلمها لجنة الزكاة، بتطلع بيها إيصال في المسجد ثم توزع بعد ذلك على الفقراء. كذلك بعض المعلبات، يعني شركة بتبعت لنا علب سمنة مثلا هنا في المسجد، لكن احنا ما بنروحش لحد نطلب منه. وانا سبق وجهت النظر ان في بعض الناس بتستغل الموقف زي ما قلت عند الستات، واحدة ست بتلم فلوس من الناس عشان حالات. طب اي حالة محتاجة، اما اللجان اللي عندنا دي بتعمل ايه؟ اللي عنده حد عاوز يساعده ما يلملوش فلوس، يبعته للجنة الزكاة، ولجنة الزكاة بتتحرى وبتشوف وبتعمل. فانت كان حقك مسكتيها، يعني كان حقك مسكتيها، وكنت فعلا استدعيت لها الشرطة، لأن دي طبعا شغل نصب واحتيال يعني. ونفس الحكاية دي جات لي قبل كده، انتوا فاكرين طبعا اللي بعت قال لي انا كنت عندك في المسجد ومروح، واحد قابلني وخدني بالحضن وقال لي انا ابن الشيخ ياسين، والشيخ ياسين حصل له حادث وبعدين نشل منه المحفظة ظن ولا حاجة زي كده، لما حضنه نشل. فطبعا فيه مثل يقول القانون لا يحمي مش عارف ايه يعني، ها يعني ابن الشيخ ياسين ابوه يبقى عامل حادثه وهو بيقابل الناس ياخدهم بالاحضان في الشوارع، هيبقى جنبه في المستشفى مش كده، او في البيت بيعيط، انما يعني انما مش هيقابل الناس يبصوا بالاحضانهم. ففي ناس بتستغل الاسم، وفي جمعيات كتير بتجيلي هنا، بيقولي هنا بيطلبوا مننا معونه، دول مش فاهمين قانون الجمعيات الصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، يحظر على الجمعيات أن تتنازل أو تبيع أو تهب أو تهدي أي شيء مالي مادي يعني أو عيني لجمعية أخرى. يعني لو في جمعية جنبي هنا، جمعية هنا جنبي محتاجة مثلا 10 جنيه بس، ما اقدرش أديها من الجمعية، ممنوع، ممنوع الجمعية تدي الجمعية تانية، ده قانون. فنرجو ان انتم تنتبهوا لهذه المسألة، وانا اللي انا بقوله بقوله في الميكروفون، ما فيش حاجة بقولها بره الميكروفون ابدا، فأي كلام عن لساني ما تقالش في الميكروفون يبقى مش انا اللي قايله، يبقى مش انا اللي قايله. نعم. في حديث سيدنا علي اليوم موضوع السيارة الحرير المخطط، يتبين من الحديث أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلتكم تقول أن نساء سيدنا علي بعد السيدة فاطمة، كيف ذلك وقد توفيت السيدة فاطمة بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر؟ سبحان الله، أنت ما سمعتنيش ولا إيه؟ افتح البخاري وشوف انا كتبت في الهامش ايه، لما الحديث بيقول فشققتها بين نسائي، قلت سيدنا علي ما كانش له نساء لانه لم يتزوج على السيدة فاطمة في حياتها حتى ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 6 شهور. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده انه شق هذه الحلة وزعها على السيدة فاطمة وقريباته من النساء. ادي اللي انا قلته، ادي اللي انا قلته، فقلت عشان تكتب بين نسائي دي يعني ايه؟ مش زوجاتي، لان كانوا زوجه واحده، يعني زوجتي وايه؟ وقرايبي، بس انت ما خدتش بالك بقى. نعم. نريد ان نعرف راي الدين في اقامه حفل عرس يشمله موسيقى وطرب وبعض مظاهر الفرح التي لا تخرج عن اللياقه والاحترام. ما فيش بأس، ايه المانع؟ ايه المانع لما تعمل فرح فيه الدف وفيه القرع وفيه الترمبيت والكلام من ده والزغاريط والزيطه دي؟ المهم ان الستات اللي قاعدين في الفرح والرجال اللي قاعدين في الفرح يبقوا ملتزمين بتعاليم الاسلام، ما يبقاش فيه رقاصه، ما يقومش راجل غريب ويمسك واحده غريبه ويرقص بيها، ما يبقاش فيه حاجات خارجه عن الادب واللياقه. مفيش ما يمنع، مفيش ما يمنع، يعني اللي ممنوع هو ايه؟ هو المعصية، ده اللي ممنوع. لكن اذا كان في ناس هتطبل وتزمر وعيال تتنطط وحاجات زي كده، فرح، فرح شرع يعني، فرح ما فيهوش معصية، ما فيش مانع يعني، ما فيش مانع. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول، يعني لما تجيب واحد مثلا زي بيقولوا عليه ده ابو دراع ده مثلا، ولا طه، محمد طه، يقف في ليل ويقول لك على الحلو دور مثلا، يعني ما فيهاش حاجة يعني، ها؟ ما فيهاش حاجة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، قام والدي بالضغط علي للتوقيع على ميراثي منه بعد وفاته، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ يعني توقيع على ميراثك منه بعد وفاته؟ مش فاهمها. يعني ايه توقع على ميراثك منه بعد وفاتك؟ توقع على ايه؟ تقول ايه يعني؟ يعني عاوز تقول ان هو قسم التركة وباع بيع وشراء يعني، ولا عاوز تقول ايه؟ اذا كان التركة بتاعته قسمها على اولاده وبيع وشراء، بيع وشراء طبقا للشرع غلط، لانه ما ضمنش مين هيموت قبل مين. وإذا كان مضاك إنك أنت بتتنازل عن حقك في الميراث مثلا لحد تاني غلط، إنه لا حق له. فالسؤال بتاعك مش واضح، مش واضح. لكن لا يصح للإنسان إنه يغير شرع ربنا سبحانه وتعالى في الميراث بأي أسلوب وبأي وسيلة، حرام. نعم. يقول إن والدته كبيرة في السن ولا تقدر على الصيام في رمضان الماضي، فما العمل؟ هل يجوز أن يصوم بدلا منها؟ لا. أو يخرج عنها مبلغ من المال؟ لا، ما صحش يصوم بدلا منها. الست عايشة وكبيرة في السن ما قدرتش تصوم، تطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام طاقتين، طعام يوم من كامل، عن كل يوم إطعام مسكين، طعام يوم كامل على عدد أيام شهر رمضان. يقول أخي متزوج من روسية اعتنقت الدين المسيحي لإتمام إجراءات الزواج، لكنها تجاهر بأنها غير مسيحية ولا تعترف بإله. المطلوب أولا، ما موقف أخي منها؟ هل هذا الزواج صحيح؟ ثانيا، ما موقفنا نحن منها؟ هل نستمر على استقبالها في بيوتنا وزيارتها رغم علمنا بأنها غير كتابية؟ طبعا إذا كانت الروسية دي بتجاهر بأنها لا تؤمن بوجود إله، فزواج أخيك منها باطل، باطل، لأنه لا يصح زواج المسلم بكافرة. أما الزواج بالكتابية التي تقر بوجود الله ولكنها تشرك كاليهود والنصارى، فأجازه الإسلام، أجاز الزواج من الكتابيات، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب جائز. أما الست اللي بتنكر وجود الله تبقى كافرة، وده طبعا لا يصح مطلقا. فإما أن تسلم ويعاد العقد، يعاد العقد ويتوب عما مضى، لأنه ما مضى ده يعد زنا. وإما يروحها، يروحها. أما استقبالكم لها، فإذا كان هتستقبلوها كإنسانة مجرد ضيفة مفيش بأس، أما إذا كنت هتستقبلها مع أخوك باعتبارها بقى زوجته، يبقى أنت بتساعد وتقوي الزنا، بغلط. نعم. رسالة من فتاة تقول: في هذا الزمن القاسي تبدلت صلة الرحم بالجفاء، فكثير من الأزواج يمنع زوجاتهم من الذهاب إلى أهلها بسبب وبدون سبب، مجرد فرض سيطرة وجبروت من الزوج. والسؤال: ماذا تفعل الزوجة في هذه الحالة ووالديها في حالة مرضية؟ هل تسمع كلام زوجها بعدم الذهاب إليهم وتتسبب في قطع الرحم أم ماذا؟ على الزوجة أن تطيع زوجها في هذا الشأن. فإذا منع الزوج امرأته عن زيارة أهلها أطاعته في ذلك ولا إثم عليها، ولا تعد قاطعة للرحم، وإنما الإثم على الزوج. وعلى هذه الزوج أن تذكر زوجها بأن من زرع حصد، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كما تدين تدان. هيكبر بكرة وبنته هتتجوز، ابنه هيتجوز، ومرات ابنه وجوز بنته هيمنعوهم من زيارته وهو قعيد بيته محتاج لكلمة عطف. هتحصل له لازم، زي ما كان زمان يقولوا كله سلف ودين. واللي بتعمله الزوجة في حماتها لازم تلف ليام وتعمل فيها، واللي بيعمله الراجل في مراته لازم تلف ليام وتعمل في بنته. الشاب بقى واخده العنجهية والعنفوان وعمال يحكم ويؤمر في أهل مراته وتعبهم، بكرة هيكبر هيعجز وهيمد ربنا في عمره ويبتليه بالضعف ويحصل له اللي كان بيعمله مع غيره، كما تدين تدان. نعم. لي صديق كان يقوم بتربية قطة في منزله، وبعد مدة اكتشف أنها تزداد شراسة وأنها أصبحت خطرا، وخشي أن يسرحها إلى الشارع كي لا تلحق الأذى بالناس، فقام بالمشاركة مع اثنين من إخوته بضربها بالعصا على رأسها فماتت. واكتشف بعد ذلك أنه تعرض لعدة حوادث كادت تودي بحياته، وأحس أن كل ما يحدث له بذنب هذه القطة. فهل قتل القطة عندما تزداد شراستها ووحشيتها حرام؟ وماذا يفعل لكي يكفر عن ذنبه؟ طبعا قتل القطة حرام، وهو كانت القطة ازدادت شراسة كان فتح الباب ومشاه، مشاه تمشي في الشارع تأذي الناس أو ما تأذيش الناس، ما هيش وحش، ما هيش أسد يعني، قط هتعمل إيه يعني؟ إيه القط هتعمل إيه؟ فطبعا ده خطيئة. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكله من خشاش الأرض. فما فيش شك ان دي خطيئة، وخطيئة كبيرة اللي هو عملها. كفارتها التوبة أولا، لابد من التوبة، الندم على ما فعل والاستغفار المستمر، ثم بعد ذلك عليه انه اما انه ينحر حسب مقدرته، يعني خروف او عجل ويفرقوا على الفقراء كفارة لذلك، ويكثر من الصدقة لعل الله تبارك وتعالى يتقبل منه ويتوب عليه. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: تنصر أحد الأقارب لزواجه من مسيحية في الخارج، ما موقف والديه وعائلته منه؟ هل يقاطع ذلك الرجل من أهله وخصوصا من أبوه وأمه؟ نعم، يتبرأ منه لأنه مرتد، والمرتد يستتاب، فإن تاب وأناب كان بها، وإذا لم يتب يقتل. حكم المرتد القتل. يعني هو مسيحي أصلا ملناش دعوة، ذمي له حقوق وعليه واجبات المواطن العادي، ما فيش حاجة بينه وبينه سلام، ما فيش حاجة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآيات. لكن كونه مسلم ويرتد يبقى في الحالة دي لابد أن يستتاب، وده أحد الآراء يعني في آراء ما بتدلوش فرصة، لكن الرأي الأرجح أن يستتاب ويتقلوا توب ويتفهم ويتعلم يرجع إلى دينه. فإن رجع إلى دينه وتاب خلاص ما جرش حاجة. فإذا أصر على ردته، الحكم فيه إيه؟ الحد اللي يقام عليه إيه؟ لو الدولة بتقيم الحدود يقتل. طبعا دلوقتي احنا ما بنقيمش حدود هنا، وإقامة الحد من وظيفة الحاكم وليس من وظيفة المحكومين. فالأب والأم والأهل والأقارب طالما علموا بارتداده ينصحوه، فإن انتصح كان، إذا لم ينتصح يقاطعوه تماما ويتبرأوا منه، كما تبرأ إبراهيم من أبيه حين علم أنه عدو لله. نعم. وكان ممكن يفضل مسلم ويجوز المسيحية، يعني بيتنصر ليه؟ لازم هي فرضت عليه كده انه يتنصر، بدل فرضت عليه كده انه يتنصر، يبقى مش بس مرتد، يبقى كمان مش راجل، يبقى مش راجل. وتلاقيها بتضربه بالجزمة، تلاقيها بتضربه بالجزمة، فده إنسان يتبرأ منه على طول. نعم. يقول إن زوجته في 30 من عمرها ورزقها الله بأربع أطفال، ولدين وبنتين، ولا ينفع معها، فهل يحق لها إزالة المبايض، وهل يتنافى ذلك مع الشرع؟ أي يتنافى ذلك مع الشرع، لأنها لو أزالت المبايض معناها أنها بتدي نفسها عقم أبدي، وربنا رزقها بولدين وبنتين، دول وديعة، دول وديعة. فلما ربنا سبحانه وتعالى يلاقيك بتعنديه وبتشيل المبايض عشان ما تاخديش عيال تاني، يسترد الوديعة، وساعتها لا ينفع الندم، محدش يضمن. وبعدين ما فيش حاجة اسمها ما تنفعش معها وسائل منع الحمل. ليه ما تنفعش معها وسائل الحمل؟ ليه؟ عشان ايه؟ تروح للدكتورة وتسألها، في 20 وسيلة لمنع الحمل، ازاي ما تنفعش معها؟ مش معنى هي ما تنفعش معها، وإذا كان ما تنفعش معها طب ما ممكن تنفع معك انت كزوج، ما في وسائل برضو يستخدمها الرجل اللي هي الواقي الذكري، في يعني 20 اسلوب و20 طريقة. انما ان تزيل المبايض او حاجة زي كده، لا لا، التغيير ده، ده تغيير في خلق الله، ما صحش، حرام يعني، ما حدش يعرف. ربنا ما يتعاندش، ربنا ما يتعاندش. ها نعم. وعلى الوارث مثل ذلك، ترك أولاده وزوجته وغادر البلاد، ويقوم شقيقه بالنفقة على أولاده وزوجته لعلمه بآثار أخيه، هل تحسب هذه النفقة من زكاة مال الأخ المنفق، أم هذه النفقة أصبحت في حكم الواجب؟ حسب بقى، حسب بقى، أنت وارث ولا ما أنتش وارث، وهل أبوه موجود ولا لا، وهل له أخوات تانية ولا لا، حسب. فإذا كان أنت هو موجود وعايش ما ماتش، تبقى أنت وارث إزاي؟ وهل ترث حيا؟ الإنسان يرث ميتا، ما يرث الحي. فطالما كان أخوك حيا ما يبقاش على الوارث مثل ذلك، خلاص، فين بقى؟ ها؟ فبالتالي تبقى أنت بتساعد أخوك الفقير، وتبقى النفقة اللي أنت بتنفقها دي يمكن لك أن تحتسبها من الزكاة. نعم. اشتريت عقارا وقد تنازلت عنه لأولادي الأربعة حسب الشريعة الإسلامية، للذكر مثل حظ الأنثيين، هل هذا حرام؟ أيوه غلط، مش حرام، غلط. مش عندك ولد وبنتين، اديت الولد نص البيت والبنتين نص البيت، كل واحدة ربع، جت حد من الولاد مات، مين اللي يورث مين بقى؟ هتبص تلاقي مالك راح هدر قدام عينك، وتلاقي مرات ابنك خدت الورث من جوزها اللي مات، وراحت اتجوزت واحد تاني وجابته في الشقة اللي انت بنيها لابنك، تبقى ساعتها تعمل ايه؟ تعمل ايه ساعتها؟ هل عندك استعداد لهذا؟ هل عندك استعداد ان بنتك تموت وجوزها يورثها؟ ها؟ ويبقى مالك قدام عينك الغريب خده، ويتجوز ويجيب عروسته مطرح بنتك على سريرها، موافق؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ انا مش قادر افهم. من مال مال الله، ما تسيبه، سيب المال معاك، لما تبقى تموت ياخدوا اللي مستحقه، اللي ربنا كاتبه له، اللي ربنا كاتبه له. اي انسان حي بيكتب فلوسه باسماء ابنائه غلط، حرام، مش صح، مش صح. التحايل على شرع ربنا سبحانه وتعالى ما ينفعش، مش مظبوط. ما حدش عارف مين بيموت قبل مين، قلتها اكتر من مره. وتذكروا انا حكيت حكايه واحد كان كاتب لبناته، حكيتها كذا مره، فاكرين طبعا. والبنت ماتت ما خلفتش، وجوزها ورث، وجالي جوزها قال انا مستحرم الفلوس دي باسم الراجل ده، هو كاتبها كده بس. قلت له خلاص ردها، فردها للراجل. فالراجل بعد ما خد الفلوس مش يتعظ، راح كاتب تاني كله باسم البنت اللي فاضله، قريت معاها في الاهرام ديك النهار التانية، ومش مخلفه ومش مخلفه. وجوزها طبعا اللي هو التاني خد بقى، ما جاليش ده، لا ما عرفنيش ده ما جاليش. ولو جالي هقول له يا ابني هات كله تبرع بيه للجامع، ما ترجعهولوش، ده غير امين على مال الله، ناس مخها بيتصرف غلط. نعم. لوحظ يوم الجمعة أثناء الخطبة أن بعض السيدات يقمن بكتابة تفسير كلمات القرآن على هامش كتاب الله، فهل هذا جائز؟ وهل الكتابة في حد ذاتها أثناء الخطبة تصح؟ لا، لا يصح كتابة تفسير الكلمات في هامش المصحف، لا يصح إضافة أي حرف إلى المصحف، لا في الهامش ولا في غيره. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الانشغال بالكتابة أثناء الخطبة ممنوع، ممنوع، لا يصح. نعم. هل يمكن أن أقترض مبلغا من المال من صندوق الجلاء لشدة الحاجة إليه؟ من صندوق؟ علماً من صندوق إيه؟ الجلاء. صندوق الجلاء؟ آه. إيه صندوق الجلاء ده؟ الجلاء لشدة الحاجة إليه، علما بأنني سوف أدفع 2% من قيمة المبلغ كمصاريف إدارية وأكرر لشدة الحاجة إليه، فهل يعتبر ذلك ربا؟ طبعا أي فايدة بتندفع بتبقى ربا، لكن الضرورات تبيح المحظورات، وتقدر الضرورة بقدرها بس، وانت اللي تحدد مش أنا. ما أقدرش أقول لك أو ما أقدرش أقول لك لا، أنا مش عارف إيه الضرورة اللي انت عاوزها، إنك تجيب فيديو ولا تجيب تلفزيون ولا تجيب تلاجة ولا تجيب غسالة أطباق ولا ابنك بيعمل عملية وعاوز تدخله المستشفى، تفرق؟ ها؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يقول إنه أفطر شهر رمضان كله بسبب المذاكرة وندم على هذا الفعل، يسأل ماذا يفعل وما هي كفارة هذا الشهر. المهم أنت نجحت ولا لا، عاوزين نعرف النتيجة قبلها، عاوزين نعرف النتيجة هتنجح ولا ما تنجحش، ونجحت ولا ما نجحتش. إذا نجحت تبقى مصيبتك سودة، وإذا سقطت يبقى من فضل الله عليك، إنه بيعلمك وبيربيك وبيفهمك إنه ما عند الله لا يدرك بالمعصية. نجاحك من عند الله، فلاحك من عند الله، وما عند الله لا يدرك بمعصيته، فتلك معصية كبرى. كفر بقى، كفر بقى، لازم، لازم الكفار، لازم. الشهر ده عليك القضاء والكفارة. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: زوجي قادر صحيا وماديا ونفسيا لأداء فريضة الحج، فهل أنتظره للعام القادم أم أتوكل على الله هذا العام؟ ولكنه يأبى. زوجي قادر صحيا وماديا ونفسيا لأداء فريضة الحج ولكنه يأبى ويؤجلها للعام القادم لظروف ما، فهل أنتظر للعام القادم أم أتوكل على الله هذا العام؟ كما أنني لا أضمن عمري لدقيقة واحدة، وعلمي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو منع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء الله يهوديا أو نصرانيا. أرجو توضيح موقفي من أداء الحج وزيارة الكعبة الشريفة وأنا مطمئنة البال هذا العام. لا، إن شاء الله تنتظر للعام القادم وتحج مع جوزك، بعدم هو وعد أنه يحج العام القادم وعنده ظروف، فمفيش بأس أنك أنت تنوي الحج العام القادم إن شاء الله، وربنا يمد في عمرك وتحج مع جوزك عشان ما تحجيش لوحدك. ها؟ وإذا افترضنا بقى أن وافاك الأجل لا قدر الله قبل الحج، فأنت على نياتك وإنما الأعمال بالنية. فأنا أفضل أنك تنتظري وتحجي مع جوزك إذا كان صادقا في وعده. إذا كان صادقا في وعده. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: قام زوجي بإحضار شقيقه الأعزب للسكن في منزلنا لمدة شهر، وأنا زوجة منقبة لا أكشف النقاب له، وزوجي يعمل بالقوات المسلحة، يغيب عن البيت عدة مرات خلال هذه الفترة، ولدي ابن في سن البلوغ. والسؤال: هل تصرف الزوج من الناحية الشرعية صحيح؟ وهل يصح أن آكل معه ومع زوجي على مائدة واحدة؟ وإذا كان غير صحيح فكيف يتم إصلاح هذا الوضع دون المساس بكرامة شقيق الزوج؟ طبعا تصرف الزوج تصرف غير سليم. كونه بيسافر وبيسيب البيت فترات ولو ليلة ويسيب شقيقه في نفس الشقة معاك سواء كنت منقبة أو غير منقبة، هذا لا يصح وهذا مخالف للشرع. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كان الزوج موجود وشقيقه موجود ووضع الطعام، هل يصح أنك تاكلي معاهم على المائدة؟ يصح أنك تقعدي وتاكلي معاهم إذا كنت مرتدية الزي الإسلامي ساترة لعورتك سترا كاملا، ما فيش مانع ان بدل جوزك قاعد اديك قاعده بتاكلي معاهم على نفس المائده، ما يجرش حاجه. اما ان الشقيق يبقى موجود في البيت وجوزك بره البيت، ده ما ينفعش، غير شرعي وغير صحيح ولا يصح. نعم. جاءنا من اذاعه الاسكندريه المحليه ما يلي: تربية لرغبة حجاج بيت الله الحرام بمدينة الإسكندرية والمحافظات المجاورة، قررت إذاعة الإسكندرية تقديم السهرة الدينية التي تحدث فيها فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الأستاذ ياسين رشدي عن الحج وأحكامه على مدار ساعتين تقريبا، وذلك مساء يوم الجمعة القادم 25 الجاري الساعة 9:45 مساء. سؤال: ما معنى تخيروا أرحامكم فإن العرق دساس؟ لا، هو تخيروا مش أرحامكم، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. معنى تخيروا لنطفكم يعني على الشاب الذي يريد الزواج أن يحسن اختيار الرحم اللي هيضع فيه النطفة، أن يحسن اختيار الزوجة. ليه؟ لأنها هتبقى أم لأولاده، والأم مدرسة إن أعددتها أعددت إيه؟ شعبا طيبا العراقي، مش كده برضو؟ أما مسألة العرق دساس معناها البيئة اللي عاشت فيها. يعني فتاة جامعية وانت شاب شفتها في الجامعة وعجبتك وعاوز تتجوزها، بتسأل عن اهلها، لقيت ابوها طبال او زمار او امها راقصة، تقول هي ملهاش دعوة باهلها. ازاي اتربت دي على الدربكة؟ يبقى هتنفع ازاي ام لاطفالك تعلمهم الصح والغلط والحرام والحلال؟ هذه معنى العرق دساس. فتاة وشفتها وكويسة وعجبتك، بتسأل لقيت أبوها سكير أو حشاش بيشرب مخدرات أو بيلعب قمار وبيسهر في الكباريهات، ما تنفعكش لأنه غير أمين على بنته، ده مش داري، ده مش هنا، كان بيحصل إيه في بيته وهو سكران ومش داري؟ ادي معنى العرق دساس. فتخير للنطفة. ليه؟ لان دي هتبقى ام لاولادك. كل شاب عاوز يتجوز ما يبصش الشكل ايه وتعجبه ولا ما تعجبوش، يبص اولا هي منين، بنت مين، البيئة اللي هي فيها شكلها ايه، امها بتتصرف مع ابوها ازاي، مين الراجل في البيت، الراجل ولا الست؟ مين اللي له الكلمة؟ أمها ولا أبوها؟ كل دي عوامل لازم تاخد بالك منها. هي دي الأساس، هي دي الأساس في اختيار الزوج. وإلا ندمت، وإلا ندمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. نعم. جاءنا من إدارة المسجد ما يلي: على السادة أعضاء الجمعية الذين قاموا بسحب استمارة حج سرعة تقديم جوازات السفر والمستندات المطلوبة، علما بأن آخر موعد لذلك هو يوم الجمعة الموافق 25 مايو، كما أنه سيتم خصم مبلغ وقدره 100 جنيه من كل مشترك يطلب إلغاء اشتراكه اعتبارا من اليوم. أظن كفاية كده، الناس اتأخرت أوي. يعني يوم الجمعة 25، يعني يوم الجمعة الجاية، الجمعة الجاية على طول. الناس اللي سحبت استمارات تقدم باسبور وأربع صور كلام مطلوب ده كله علشان يلحقوا يحجزوا الطيران، عشان حجز الطيران. امرأة تحج عن زوجها بعد حجها هي العام الماضي، فهل تنوي الحج له من البداية فقط أم في كل مكان تكون فيه تتجدد النية عند الطواف وعند عرفة وفي منى وفي السعي؟ لا لا لا لا لا، تنوي في أولها بس عند الإحرام. عند الإحرام حينما تحرم هتقول أحرمت بالعمرة عن زوجي فلان، وبعدين تأدي العمرة، وبعدين لما تيجي تحرم يوم 8 ذي الحجة بالحج هتقول برضو أحرمت عن زوج. بس عند الإحرام تنوي بالإحرام عن فلان وبس وخلاص. لكن بقى تطوف وتسعى وتعمل كل ده من غير ما تلوي تاني، يعني النية بتبقى في البداية بس. هل ارتداء الجورب الطبي أثناء الإحرام مباح للرجل؟ طبعا مباح، لأن الضرورة بس يتصدق. ودروس الحج هتدرس لكم، احنا قلنا دروس الحج بتدرس يوم الحد لحجاج الطائرات، يوم الخميس لحجاج الأتوبيسات، ولا العكس؟ العكس، حجاج الأتوبيسات يوم الحد بيدرسوا لهم المناسك، حجاج الطائرات يوم الخميس بيدرسوا لهم مناسك، وبالتالي مفيش لزوم لتقديم أسئلة عن الحج يا أخ مختار. أيوة، عشان ما نعطلش بقية الأسئلة. كل الأسئلة اللي عن مناسك الحج جنبها. ليه؟ لأنه لازم يجي يحضر شرح المناسك ويسأل زي ما هو عاوز. كل يوم حد وكل يوم خميس. نعم. عرفت رد فضيلتكم على سؤالي في الأسبوع الماضي عن الوسواس القهري، وقمت بتنفيذ رد سيادتكم بمخالفة الوسواس في جميع الأمور والإتيان بعكسها مهما كانت النتائج، ولكنني أعاني في التنفيذ بشيء من الصعوبة، أرجو أن تزول بمرور الوقت، ولكني أطمع في دعواتكم ودعوات المجلس الموقر لي ولأمثالي بالتوفيق في اجتياز هذه المحنة، والله الموفق. إن شاء الله ربنا حيوفقك. بدأت أنت بتجد صعوبة، مقاوم نفسك، قاوم نفسك، وده العلاج الوحيد للوسواس، العلاج اللي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي دكتور حيوصف لك أي علاج مش هينفع جنب علاج رسول الله. الوسواس لا يعالج إلا بالمعاندة، بالمعاندة. وزي ما قلت لك وانت بتقوله، مهما كانت النتائج، مهما كانت النتائج، اتوضيت وانت بتغسل رجليك، الله ده انا ما مسحتش على راسي، لا مسحت، مش همسح. بتصلي ده الوضوء اتنقض، لا ما اتنقضش، كمل. ما قفلتش الباب اما اقوم اشوفه، لا مش قايم، هيخش الحرام يخش. دي الطريقة الوحيدة. وانا زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، لو انت مشيت بجدية كنت هتبعت في الجواب ده تقول خلاص الوسواس راح. كونك بتقول انه لسه شوية معناها انك انت برضه ما بتنفذ 100%. نفذ 100%، وانت مش اول حالة، حالات كتير قوي جاتلي نصحتها بالنصيحة دي وشفاهم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. سيدة تقول تعودت قراءة بعض السور القرآنية قبل النوم وأثناء الدورة الشهرية يقوم أولادي بفتح المصحف وأنا أقرأ، فهل هذا حرام؟ آه حرام. الحائض لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، مش بس ما تمسش المصحف ولا تقرأ، إنما إذا قريتي بعينيك ممكن. يعني لو إن ولادك فتحوا لك المصحف وبصيتي بعينيك من غير ما تحرك لسانك جايز، يعني القراءة بالقلب، لكن باللسان يحرم على الحائض والجنب قراءة القرآن، مش بس مس المصحف وقراءة القرآن باللسان حرام. نعم. لنا أرض زراعية وعلينا زكاة زروع عبارة فلوس، لأن الزرع يباع في سوق الجملة، وفي البلد التي أسكن فيها يوجد الفقراء والمستحقين لهذه الزكاة، ولي أقارب فقراء جدا في محافظة أخرى، هل يجوز لي أن أرسل لهم بعض من هذه الأموال أو لا؟ نعم يجوز ذلك. لي صديق يعمل في اليابان منذ 7 سنوات، وحضر منذ أيام إلى الإسكندرية ومعه زوجته يابانية، ولكن أسلمت وتزوجها في القنصلية المصرية هناك. ولكن إيه؟ أسلمت وتزوجها في القنصلية المصرية هناك، ويريد أن يحضر إلى المسجد لمقابلة فضيلتكم، فما هو الوقت المناسب؟ يوم الأربعاء، أنا بقابل الناس يوم الأربعاء من الساعة 6 للساعة 8، علما بأن الباب بيقفل 6:30، مش من 6 لـ8 معناها أنك تيجي 8 لـ5، لا، من 6 لـ8 ده أنا بقابل الناس. اللي بيجوا بقى من قبل 6:00 و6 لحد 6:30 بيتقفل الباب، اللي بيجي بعد كده بنقول له الأسبوع القادم. ليه؟ لأن العدد بيعدل الساعة 12، ها؟ فاللي بيجي بدري هو اللي بيتقدم، فممكن يتفضلوا يوم الأربعاء الساعة 6. نعم. أم لها ولد وبنتين، تقول معنا مبلغ من المال نحتفظ به على سبيل التذكار منذ عام 1970 أو قبل ذلك. وزن هذه العملات الفضية حوالي 5 كيلو. أخبرنا سائق بأن ثمن هذه الفضة حوالي 1200 جنيه في وقتنا الحالي، فما موقفنا من هذا المال، علما بأن زوجي متوفى منذ سنة 1976؟ هل أقسم هذا المبلغ وأعتبره ميراث؟ هل أخرج زكاة عن السنوات السابقة وعن الحاضر؟ هل أحضر بهذا المبلغ لسيادتكم؟ هل إيه؟ أحضر هذا المبلغ. المبلغ ده إذا كان الزوج تركه، يعني إذا كان المال ده مال الزوج والزوج مات وتركه، يبقى ميراث، يبقى ميراث ويوزع كما توزع التركة. الزوجة لها التمن، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان الأبوين عايشين أو أحدهما له برضه نصيبه، فيبقى ترك، يبقى ترك. ويبقى لما بتوزع بالتاريخ بتاع الوفاة، ويبقى إذا بلغ نصابا لكل نصيب يخرج زكاته، ما بلغش نصاب يبقى لا زكاة عليه. فأنا مش عارف المال مال مين، فإذا كان المال مال الزوج يبقى زي ما قلنا ترك. إذا كان أنت عاوزة تتبرعي بهذا المبلغ لتوسعة المسجد بموافقة الورثة، يعني ولادك قالوا احنا عاوزين نتبرع بيه عشان ربنا يرضى عن أبونا الله يرحمه، وكأنه رحمة على الوالد، يبقى بيتباع هذا المبلغ وبتجيب الحصيلة تاخدي بها إيصال توزيعة المسجد، يعني تهابيها ثوابها لروح الأب المتوفى، لكن ذلك لابد أن يتم بشرط موافقة الورثة. فإن وافق البعض ورفض البعض، من رفض ياخد إيه؟ حقه، ومن وافق يبقى يتبرع به. نعم. يقول إنه استيقظ في شهر رمضان الكريم لحظة مدفع الإمساك، ووجد إنه محتلم وعنده على الأقل 5 دقائق بين مدفع الإمساك وأذان الفجر، وكان يمكن أن يغتسل ولكنه أهمل وقال لا أستطيع ذلك، ووصل النوم حتى الصباح وقام واغتسل من الجنابة. وسؤال: ما حكم هذا اليوم؟ الصيام صحيح، الصيام صحيح، لكنه أخطأ بتفويت صلاة الفجر. يعني الجنابة ملاش علاقة بالصيام، يعني قد ينام المرء وهو صائم نهارا فيحتلم نهارا ولا يفسد صومه، لا يفسد صومه. فهو طبعا لما قام عشان يتسحر ولقى نفسه محتلم وما فيش وقت قبل الفجر، مش مهم، كنت تتسحر وتغتسل وتصلي بعد الفجر ما يدن، المهم قبل الشروق وما جرش حاجة. فالصيام صحيح، لكن إذا كنت أخرت الفجر حتى شروق الشمس تبقى أخطأت في شأن الصلاة بس، لكن الصيام صحيح. سيدة تعمل بشركة قطاع خاص وتحفظ القرآن لبعض الرجال في مكان العمل، هل هذا مباح؟ والله أنا أول مرة أسمع إن الست بتحفظ الرجالة القرآن وفي مكان العمل. كونك ست وتحفظ رجالة قرآن ده غلط. كونك في مكان العمل بدل ما تشتغلي والناس تشتغل قاعدين عاملينها دروشة وحضرة حرام، ده وقت عمل تاخدي عنه أجر. هتقولي لي ما عنديش شغل، قاعدة فاضية، تقعدي فاضية، تقعدي فاضية، لأن وقت العمل ده بتاخدي عليه أجر. خلصت شغلك وقاعدة فاضية ابتكري في الشغل. هنقول انت ماسكة دفتر الوارد والصادر، وده كلام فارغ، مستنية كل ما يجي الجواب تتصركيه، بيضيه، هاتي دفتر جديد وابدأي بيضي وحسني خطك، اقترحي شيء جديد، انتج حاجة جديدة، ألف، ساعد زميلك، سهل على الناس. وقت العمل للعمل، إنما أنك تبقى في وقت العمل وتقعد تمسك للمصحف لا، منفعش. أعطي كل ذي حق حقه. فأنت غلطانة غلطتين، الغلطة الأولى أنك بتعملي كده في مكان العمل في وقت العمل اللي بتاخد عليه أجر، المسألة الثانية أنك قاعدة تحفظ الرجالة، ما تبعتيهم ياخد الجامع، الجامع فيه 45 حلقة تحفيظ قرآن للرجال، هتبعتيهم هنا ولا إيه؟ ولا يبتدي بقى يقرأ وتبتدي تعليم التجويد بقى، مش صح، مش صح. نعم. الأكل بالشوكة يجعلنا نأكل باليد اليسرى، فهل هذا جائز؟ لا طبعا، لا يصح أنك تأكل باليد اليسرى أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأكل باليد اليمنى. كونك تأكل بالشوكة يجعلك ذلك تأكل باليد اليسرى، لا يا حبيبي، اليد اليمنى تمسك الشوكة واليد اليسرى تمسك السكين، اعكس واعتبر نفسك أشوح. مين قال إن الشوكة تتاكل باليد الشمال؟ مين قال الكلام ده؟ لعلمك، لعلمك إنه مسكة الشوكة بالشمال والسكينة باليمين دي بعض دول أوروبا، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فبياكلوا بالعكس، الشوكة باليمين والسكينة بالشمال، ما ياكلوش بيدهم الشمال ابدا الامريكان. فشوف لك واحد امريكاني يعلمك تمسك الشوكه بيدك اليمين، او مرن انت نفسك عليه، مش شغلانه يعني. نعم. يوجد في بعض الزوايا المخصصه لاداء الصلاه اناس يؤمون الناس، وبعد الاقامه للصلاه يقوم الامام بقراءه بعض الاحاديث النبويه وترديد بعض الادعيه، والمصلون يؤمنون وراءه الدعاء مدة تزيد على 5 دقائق ثم يكبر للصلاة. نرجو من فضيلتكم توضيح ما حكم الصلاة. الصلاة صحيحة، لكن اللي بيعملوه غير صحيح. طالما أذن للصلاة بتتاح الفرصة لصلاة ركعتين لمن شاء، بين كل آذانين إقامة، صلاة بين كل أذنين، صلاة بين كل أذنين، صلاة. وقال في المرة الثالثة صلى الله عليه وسلم. كن بقى الأذان يأذن وبعدين الإمام يقعد بقى يقول لهم أحاديث نبوية ويقعد يدعي وبتاع، ده بيتمنظر، بس بيتمنظر، بيبتدع، بيألف، بيألف، تصرفه خطأ. لكن الصلاة طبعا هتبقى صحيحة، الصلاة نفسها ملاش علاقة، الصلاة نفسها ملاش علاقة، لكن تصرفه خاطئ، يعني بيبتدع، بيألف، بيتمنظر، ما عرفش، الله أعلم بنياته يعني. نعم. هل يجوز أن يعطي أخ زكاة ماله لأخيه لكي يدخر هذا المال، لكي يدخر هذا المال للمساعدة في زواجه؟ طبعا إذا كنت هتدي زكاة مالك لأخوك عشان يحوشها يتجوز بيها، ما تنفعش، ما تنفعش، لأن الزكاة للمحتاج، للمحتاج، ساعة ما يجي يتجوز ويبقى محتاج يبقى اديله ساعتها، إنما كله ياخده ويحوشه يبقى مش محتاج، يبقى مش محتاج له على طول. نعم. قام أحد الأشخاص بالتقدم لإمامة المصلين، ولكني أعلم أنه غير مستقيم ولا أرتاح له، فهل أخرج من الصلاة وأصلي في مكان آخر أو أصلي وراءه وأنا غير راغب في صلاته؟ لا، تصلي إذا كان إماما معينا، إذا كان هو إمام المسجد أو اللي بيقوم الناس في الزاوية دي أو بيقوم الناس في المكان ده، بتصلي وراه، أو ارتضاه الناس جميعا، أنت بس اللي مش مرتاح له تصلي ولا، إنما صلاة الإمام والمأمومون له كارهون باطلة، باطلة إذا كان كله يكرهه. لكن إذا إمام بيصلي وعشرة انفار بيصلوا وراء موافقين وانت لوحدك كده ما انتش عاجبك، لا، صلي وراه صلاتك صحيحة. ولا يشترط في الإمام أن يكون مستقيما، لا يشترط هذا، إنما يشترط أن يكون إيه؟ أقرأهم. أما جواه بقى ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، انت ماشي في الشارع سمعت الأذان دخلت المسجد، إمام المسجد بيصلي، هتصلي وراه؟ انت عارف إمام المسجد ده صالح ولا طالح؟ هتعرف منين؟ طالما هو إمام المسجد هتصلي وراه. وأخيرا نرجو من الإخوة رواد هذا المجلس الطيب قراءة الفاتحة بنية أن يرجع الله لنا أخانا الكبير الفاضل الحاج أحمد طلبة في أتم صحة وعافية. والله هو مش هو بس اللي مسافر للعلاج، والحاج برضو كلالي مسافر من حد العلاج، وناس كتير برضو من إخواننا في منهم اللي مسافر للعلاج ولإجراء عمليات جراحية كبرى، ومنهم اللي مريض في بيته ومنعوا المرض من الحضور. فاحنا عاوزين نتوجه إلى الله العلي القدير بسر الفاتحة أن يشفي إخواننا في الله جميعا، وأن يعطيهم العفو والعافية بسر هذه الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نصلي العشاء وبعدين تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين إن شاء الله. أوصيكم أوصيكم أوصيكم تاني، المسجد محتاج، محتاج لفلوس علشان إتمام المباني، المباني تحت لسه ما خلصتش، حوالين المسجد لسه ما خلص، المستخلصات بتاعة المقاول لم تصرف من شهر إبريل، ما انصرفتش، وما انصرفتش عشان أنا بتعنت معاه، بقول له لا سلمني حتة حتة ودي فيها هنا عيب وده في كده، عمال يعني اخليه يشطب جزء جزء وكده، وبعدين ابقى اصرف له يعني. فتشدوا حيلكم، تشدوا حيلكم في التبرعات عشان نصرف للراجل فلوسه، وربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا وعليكم ويتمم هذا البناء لوجه الله تبارك وتعالى. بالمناسبة في كلمة عايز أقولها، واحد جالي من ديك النهار وقال لي في واحدة ست في مصر عاوزة تبعت للمسجد 10,000 جنيه بس بشرط قالوا لها ما تدفعيش في الموكيت وما تدفعيش في النجف وما تدفعيش مش عارف ايه، ادفعي في المبنى نفسه. طبعا الكلام ده غير صحيح وخطأ. انت بتدفع لتوسعة المسجد، ودي نيتك انه يبقى فيه جامع وان الجامع تقام فيه الصلاة، هي دي نيتك. المسجد عشان يبقى مسجد لازم يبقى فيه شباك ولا ما يبقاش، لازم يبقى فيه مروحة ولا بلاش، لازم يبقى فيه نور ولا ما فيش داعي، لازم تبقى في حاجة تقعد عليها ولا نعدك على التراب. طب ما هو الموكيت ماله الموكيت؟ هو الموكيت حرام، الموكيت حرام. الموكيت احنا بنحطه ليه؟ لأن الحصيرة اللي أنت قاعد عليها دي، معنا ممكن نفرش المسجد حصير، الحصيرة دي بتستهلك، بتستهلك. احنا في رمضان جبنا 120 حصيرة انتهوا بنهاية رمضان، بيستهلك. ثم إنه متعب، أنت مش داخل تصلي ركعتين وتمشي، ده انت قاعد من الساعة 6، من 6 قاعد، الساعة 9 وثلث، الصلاة لسه قدامها 10 دقايق، يعني هتروح الساعة 10، لما تقعد من 6 ل 10 على الحصيرة ورجليك توجعك تبقى مش مظبوط. لكن لما يبقى فيه موكيت مفروش وانت قاعد عليه مستريح والستات قاعدة مستريحة هتقعد. سيدنا موسى لما حب يدعي ربنا ما دعاهوش وهو في الشمس، قال ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طب ما تدعي في الشمس، وادعي في الشمس ليه والعرق نازل؟ طب ما روح الظل. إذا بدأ العشاء والعشاء تبدأ بإيه؟ العشاء الأول تاكل وتملى بطنك وبعدين تصلي بروقان. ها، فالمقولة دي إنه الدهانات بتاعت المسجد أو تزويق المسجد أو المكت أو إلى آخره ما يصحش الإنفاق فيه، الإنفاق يبقى في الطوب، اللي بيقول كده بيقول غلط، بيقول غلط، يعني كلامه مش صحيح. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت نيتك إيه؟ توسعة إيه؟ بس مش مسؤوليتك بقى، فلوسك راحت فين؟ هو أنا عارف اللي أنت حطيته في الصندوق ده، الدفع اللي بتاع الكهرباء ولا اللي بتاع المية ولا اللي بتاع النور ولا اللي بتاع الصوتيات، هو أنا عارف ده الدفع لمين؟ ما هي فلوس بتتلم وتتحط في البنك وتتصرف والمال لا يتعين، العبره بنيتك انت. نقطه الاولى. الحاجه اللي احب اقولها لكم بقى اختم بيها الكلام، انا بس بصحح مفهوم الموكيت اللي الست مش عاوزه تدفع ثمنه. في شخص بعت لي شيك بمبلغ الموكيت بالكامل، يبقى انتوا مالكوش دعوه بيه. لو كان ياذن لي كنت قلت اسمه، لكن هو ضمن اصحاب شركه بتنتج بعض المواد الغذائيه وبيعلن عنها في التلفزيون كتير، واعلاناته في التلفزيون اللي بيعلنها ما فيش فيها لا دلع ولا عري. خلاص عرفتوه؟ مش قادر اقول لان انا مش عاوزه، هو هيتضايق، هو هيزعل، هو هيزعل. انما هو بعت لي قال لي الموكيت يا مولانا عليا الموكيت بكام؟ قلت له 60,000 جنيه. قال لي الشيك اهو 60,000 جنيه وموجود فوقه مدون على هذا الاساس. فاللي هيدفع ما تخافش يا اخوي على الموكيت. عارفين بقى الزخارف اللي فوق دي اللي بالذهب دي اللي مش عاجباكم؟ في واحدة ست قاعدة هنا في المسجد هنا اهو، وفي الركن ده اهو الناحية دي اهي، وأول حرف من اسمها واو. الوصل عندي فوق 140 ألف جنيه لتزيين المسجد. ها؟ 140 ألف جنيه. النجف والصوتيات ناس دفعة مخصوص للحاجات دي، مش عاوز اقول اسامي، منهم واحد كان قاعد هنا في رمضان جه من مصر وكان قاعد مطرح الاخ ده ابو قميص ازرق ده، مطرحك هنا اللي قاعدين في رمضان في الحته دي كان هو بيقعد هنا، ده من القاهره من مجلس مصر، ده دفع لي نقدا 101 ألف. 101، معرفش ليه 101، دماغه كده عاوز يوزنها، هو اصله يعني شاعر يحب الشعر وكده عاوز يوزنها بالافيه فعملها 101، عشان كده قعد لي طول رمضان هنا عشان يسمع اللغه واعجاز القران، قعد واظب على الحضور. 101 ألف، واللي جابهم لي اللي فند اللي قاعد قدامي ده احمد سلام، حصل ايه؟ 101 ألف. فما تشغلوش بالكم بقى وتقول لي الجامع اتبنى انا هصرف على الذهب وعلى الزواء وعلى الموكيت، لا يا حبيبي، كفانا الله تبارك وتعالى مؤنة ذلك. وفي ناس غاويه الكلام ده، غاويه الكلام ده، وانا منهم، يعني انا كل اللي بطلعه قاصد بيه زخرفه المسجد. انا حر، انا حر، انا عاوز اتقرب الى الله تبارك وتعالى بان اقدم او اعمل حاجه جميله، حاجه حلوه. فبلاش بقى النقط اللي بتطلع دي، الجامع هيتبنى، هيتبنى بيكم وبغيركم، بكم وبغيركم، ربنا اللي بيبني في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. انا كنت عاوز اوسع المسجد لورا، كلكم عارفين، وجم راحوا بانيين السور وسدون عليا، وقلت سدوا علينا السور، كنت عاوز اعمل شارع لأهل الحضره وبتاع، سدوا. ربنا مش رايد كده، قال لي كده بترجع، كده بتتقدم، تعنى حياتي. فلقيت الارض اللي ورايا دي بالكامل بقت تبعنا، بقت ملكنا من ربنا، ولم نسعى اليها، والله لم نسعى اليها، وسعت الينا هي، وتوسع. شوف ما شاء الله، لا تبارك الله، ما شاء الله، شايفين في قد ايه، في قد ايه. مش رمضان اللي فات كنا بنبتدي، مش لسه كنت ضرب الفاسدك النهار؟ فشد حيلك وادفع فلوس الموكيت مدفوعه، فلوس الزخرفه والزواء مدفوعه، فلوس النجف مدفوعه، واخد 15 ألف جنيه، فاضله 15 ألف جنيه بتاع النجف، الصوتيات مدفوعه، كل ده مدفوع. اللي مزنوق انا فيه بقى الطوب، وروني بقى، وروني بقى. وانا لما بتكلم بتكلم بصدق، بتكلم بصدق. انا قلت ان في ست قاعده هنا اهو، واول حرف اسمها واو، طبعا اتعرفت، اتعرفت الست خلاص، لان الستات اللي حواليها عارفينها، اتعرفت. الوصلات مكتوبه اهي عندي، والموكيت قلت لك بيعمل اعلان في التلفزيون كل يوم، اعلان ما فيهوش عري ولا قله ادب. اللي دفع الموكيت ودفع قبل كده، يعني السنه اللي فاتت دفع، ودفع مبلغ كبير السنه اللي فاتت، وكنت ببعت بمزحه بقول له هو انت فاهم التبرعات خلصت؟ احنا كنا هنخلص في السنه، ما خلصش في السنه، السنه اللي فاتت خلصت، احنا في سنه جديده، ناوي تعمل ايه؟ فقال انتوا عاوزين ايه؟ ايه اللي ناقص؟ قلنا له عندنا الموكيت لسه. قال طب انا ادفع ثمن الموكيت بكام؟ ب60. راح بعت الشيك. مين اللي جاب الشيك؟ كان قاعد هنا. مش قاعد. اللي جاب الشيك ولد قاعد هنا. قاعد هنا. رسول يعني مرسال. قال الشيك اهو. ودخلنا. التلاجة اللي تحت بتاعت المية مدفوع ثمنها، التلاجة اللي عملناها دي. والكل منزل اللي انتوا شايفينها دي صاحبهم قال عاوز اعمل ثلاجه تتكلف كام؟ قلنا له 2000 جنيه. جم قالوا 2000، قالوا لا ما تنفعش، ده هتكلف 4000. ازاي برضه ادفع 4000؟ فضلوا يزودوا، اتكلفت 5200 جنيه. دفعهم الراجل، ودفع 700 جنيه لعبد الله فتح الباب، جاب بيهم 20 كولمان اولمبيك الجداد دول. ففي ناس بتبقى غاوية حاجة معينة. واضح؟ الفلوس بقى اللي اتدفعت لهذه الأغراض كنت بصرف منها لمين؟ للمقاول في المباني، على ما يبقى يجي المكبت بقى، على ما يبقى يجي بقى كذا. فاللي حصل بقى ان انا دلوقتي بدأت ابقى مزنوق. فاللي انا هاخده دلوقتي واخده لايه؟ للطوب. وروني بقى اللي عاوزين. وبنيتك انك بتنوي بتتبرع من اجل ايه؟ الطوب، وانا مسؤول. يلا سيب.